ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن من سورة الإسراء كانت هذه التلاوة للشيخ محمد صالح اليمني وهو إمام مسجد العبد الجليل بمنطقة الفيحاء في الكويت. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الإسراء وهي تحكي حادثة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وتحكي تاريخ بني إسرائيل في حالي الارتقاء والانحطاط وفيها حكم وعظات للأمة الإسلامية يجب أن تراعيها حتى لا تذهب دولها كما ذهبت دولة بني إسرائيل. الآيات تعالج العقيدة الإسلامية في شتى مظاهرها معالجة من يناقش ويقيم الحجة ثم يحذر ويأمر، فهي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتتحدث عن آيات الرسالة التي طلبوها عنادا وتتحدث عن القرآن وتتحدث عن تنزيه الله تعالى عما يقوله المشركون، ثم بينت النعمة الإلهية المعنوية التي هي القرآن وكذلك النعمة الإلهية المادية التي هي في الكون المنظور، ثم تعقب على هذه النعم بذكر ما تستوحيه من حسن الإيمان بصاحبها وما يترتب على عدم ذلك، وتضع الإنسان على الطريق المستقيم إذ تبين له قواعد سلوكه التي ينبغي أن يتحلى بها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الكرام. القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إلى المحطة الثالثة والأخيرة معنا في هذه الحلقة وهي ضمن القراء العاجم، حيث نقدم فيها قراءة للقارئ أولي الأمر زين الدين من أندونيسيا وهو قارئ متقن وإمام مسجد في دولة أندونيسيا، شارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1434 من الهجرة، كما رشح ليشارك في المسابقات الفرعية لأجمل الأصوات وحل فيها بالمركز الثالث. إذن قراءة من دولة أندونيسيا للقارئ أولي الأمر زين الدين من مطلع سورة الأنعام. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.